أحسن الله إليكم وأثابكم الله. سماحة الشيخ عبد العزيز بعد أيام قلائل بإذن الله تعالى يستقبل المسلمون شهر رمضان المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذا الشهر الفضيل وأن يعيننا على صيامه وقيامه. ولا شك أن المسلم يترقب هذه الأيام وهذا الشهر الفضيل المبارك ليستغل أيامه ولياليه. كيف يستقبل المسلم وكيف تستقبل الأمة الإسلامية هذا الشهر الفضيل العظيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يستقبل المسلم شهر رمضان بالفرح والسرور، يستقبله فرحا به مستبشرا به شاكرا لله أن بلغه صيامه وجعله في زمرة الأحياء ينافس في هذا العمل في الشهر في الأعمال الصالحة. إن بلوغ رمضان نعمة من الله العبد وفضل من الله العبد، أن يبلغ الله العبد هذا الشهر فيستقبله في صحة وسلامة في دينه وبدنه، لكي يصومه تقرب إلى الله ليرجو ما عند الله من الثواب. إن المسلم حقا يتصور فضل هذا الشهر ويعلم قيمته ومكانته، يردد قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم، إن الغاية من الصيام فرضية الصيام ليحقق المسلم فيه جانب التقوى، ليحقق المسلم فيه جانب التقوى، فالصوم من أعظم الوسائل لتقوى جانب التقوى في قلب المؤمن. فإن حقيقة الصيام امتناعه عن الطعام والشراب ومواقعة النساء من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فيمتنع عن هذه المشتهيات التي تميل لها النفوس بالطبع، يمتنع عنها طاعة لله وقربة يتقرب بها إلى الله، فيترك مشتهيات نفسه وملذاتها طاعة لله يرجو بذلك ثواب الله. ولهذا الصيام سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. والصوم له فضائل عظيمة، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وكذلك قيامه في الفضل العظيم: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. والصوم جزاؤه الصبر، والصوم من الصبر، والصبر جزاؤه الجنة، ولا يعلم قدره إلا الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. حينما يعلن هلال رمضان فالمسلم في فرح وسرور، فرح بإدراك هذا الشهر ليتقرب إلى الله فيه بصالح الأعمال والأقوال، فرحا بهذا الشهر ليكون ميدانا للتنافس في الأعمال الصالحة، فرحا به ليجدد في التوبة النصوح مما كان من سيئات الأقوال والأعمال، فرحا بهذا الشهر لأن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، فرحا بهذا الصوم لأن الله يتولى جزاءه بنفسه، حيث يقول جل جلاله في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. فرحا بهذا الصوم لأن له في فرحتين، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ففرحه بفطره حينما ينقضي يوم الصيام ويأتي دور الفطر فيفرح بفطره وإعطاء النفس ملذتها، ولكن هذا الفرح أيضا مقرون بفرح آخر، فرحه يوم لقاء ربه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. إن صيام رمضان وفرضيته نعمة أنعم الله بها علينا، فلله الفضل أن أنعم علينا بفرض الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكل فرض كل أركان الإسلام وواجبات الدين فرضها علينا نعمة من نعم الله علينا، لأن أداءنا لهذه الفرائض طاعة لله وتقربا إلى الله ننال به الخير العظيم، فإن تعاليم هذه الشريعة فيها سعة العبد في حياته وآخرته. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فدونكم أيها الأمة المسلمة للشر تنافسوا في صالح الأعمال، إياكم أن يفتبوت عليكم أيامه ولياليه وأنتم في غفلة وإعراض. جددوا فيه التوبة النصوح، عالجوا فيه أخطاءكم، صحوا فيه ما عوج من سلوك أقوالكم وأعمالكم. اجعلوه شهرا للتوبة والاستغفار والندم على ما مضى والعزيمة الصادقة على أن لا نعود إلى ماضينا السيء. علينا أن نستغل هذا الشهر لنرجو فيه رحمة الله وثوابه، فإن فيه فضائل عظيمة وخيرات كثيرة، فهنيئا لمسلم استقبله بالفرح والسرور والاغتبار يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه. ومحمد صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بهذا الشهر فيقول: أتاكم شهر رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه، فينزل السكينة ويحط الخطيئة ويستجيب الدعاء، ينظر إلى تنافسكم فيه فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان ما مر بالمسلمين شهر خير لهم منه بمحلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مر بالمنافقين شر شر لهم منه بمحلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله ليكتب نوافل أجره ونوافله، إن الله ليكتب أجره ونوافله قبل أن يدخله، ويكتب إثمه وإصره وشقاءه قبل أن يدخله. ذلك أن المؤمن يعد فيه القوت التقوي على الطاعة، ويعد فيه المنافق تتبع عثرات الناس وغفلاتهم فغنم يغتنمه الفاجر. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن ما بين الرمضانين مغفرة للذنوب، فقال: الصلوات الخمس جمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. اللهم أهل علينا رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ووفقنا فيه لصالح الأقوال والأعمال. اللهم آمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذا الشهر الفضيل وأن يعيننا على صيامه وقيامه. سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم، في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الآية لعلكم تتقون، ما المقصود بالتقوى في هذه الآية؟ التقوى حقيقتها أداء الفرائض وترك النواهي، فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. والتقوى تتحقق في الصيام ظاهرا، فإن الصائم في رمضان جانب التقوى قوي فيه. ألا ترى الصائم في هذا الشهر يدع طعامه وشرابه وشهوته، يدعها طاعة لله؟ ألا تراه في سره وفي وقت لا مكان لا يعلمه إلا الله، قادر أن يأكل، قادر يشرب، قادر على وقاع امرأته، لكنه يترك ذلك لعلمه أن الله يراقبه ويعلم سره وعلانيته. فبالنسبة للصيام قوة الإخلاص العظيم. ألا ترى الصائم في صيامه عندما يشتد به الألم الجوع والعطش يتذكر كباية الجياع والبائسين، فتطيب نفسه بالإحسان إليهم ومواساتهم، وهذا يرفع يقوي جانب التقوى. ألا ترى الصائم أيضا في صيامه يحلم على الجاهل ويعرض عن السفيه، لأن النبي قال: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، وكل هذا من التقوى. ألا ترى الصائم أيضا يزداد عمل الصالح عنده، فتراه تاليا لكتاب الله في رمضان، مصليا للتراويح، مفطرا للصائمين، باذل المعروف والإحسان، وكلها تقوي جانب التقوى. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، بارك الله فيكم. بالنسبة لصيام يوم الشك في آخر شهر شعبان ما حكمه؟ وأيضا حفظكم الله، هناك يختلف الناس في رؤية شهر رمضان المبارك، ومنهم من يتمون شهر شعبان 30 يوما. أما صيام يوم الشك وهو اليوم 30 من شعبان، والسماء صحو لا كدر لا سحاب ولا غبار عليها، فإن الشرع دل على تحريم صيام ذلك اليوم إذا لم نر هلال مساء اليوم الذي قبله. فإذا لم نر هلال مساء 29 والسماء صحو لا سحاب ولا كدر فيها، فإنه يحرم علينا الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30. وقال لنا: لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. إذن فلا يجوز لنا أن نصوم يوم الشك انتظارا لرمضان، لأن عباداتنا مبنية على أمور ثابتة لا على شكوك وأوهام. والذين يعتقدون كمال شعبان 30 دائما مخالفون السنة، فالسنة أن نتحرى هلال رمضان مساء 29 من شعبان، فإن رأينا صمنا وإن لم نر أفطرنا، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، بارك الله فيكم. على من يجب شهر رمضان المبارك؟ يجب الصيام على كل مسلم مقيم بالغ عاقل قادر. فالمسلم الصحيح المقيم البالغ العاقل يجب صوم رمضان أداء عليه، أداء، لأن المسافر يجب عليه الصوم لكن له أن يفطر، كذلك المريض يفطر. لكن المسلم الصحيح البالغ العاقل المقيم يجب عليه الصيام أداء. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، من عليه أو عليها قضاء بارك الله فيكم وباقي على شهر رمضان هذه الأيام 3 أيام أو يومان، ماذا عليه؟ وإذا كانت الأيام التي عليه أكثر من 5 أيام، يصوم ما يسر الله ويقضي الباقي بعد رمضان. فإن كان التأخير لعذر فإنه يقضي ولا شيء عليه، وإن كان التأخير تكاسل وتهاون فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم أخره بعد رمضان الثاني مع القضاء. نعم، أحسن الله إليكم. في قول الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج الآية، ما المقصود بذلك بارك الله فيكم؟ ما هي الأهلة؟ يسألونك عن الأهلة أي الأهلة القمرية، قل هي مواقيت للناس يعلمون بها عدد نسائهم وتقدير آجال ديونهم، ويعلمون بها صيامهم وحجهم. قل هي مواقيت للناس والحج أي وميقات يبين لنا متى شهر الحجة ومتى نؤدي الحج. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ومع إطلالة هذا الشهر الفضيل المبارك، ماذا تقول لأمة المساجد حفظكم الله في صلاة التراويح، ومن حيث يعني القراءة والسرعة بعض الناس بعض الأئمة يسرعون في صلاتهم من أجل كسب الوقت، فما هو توجيهكم حفظكم الله؟ توجيهي أولا على الأئمة وفقني الله وإياه وأنا واحد منهم أن نتقي الله في مساجدنا وأن نهتم بهذا لا سيما رمضان، فنعين الصائمين على الصلاة التراويح، نعينهم عليها بأن نكون محافظين على الوقت غير متساهلين، نهتم بوقتنا ونحضر في أوقات الصلاة لا سيما الفجر الذي الناس مستحرون فيه وقد يحتاج أحدهم إلى نقض الوضوء، كذلك المغرب نراقب حال الناس فنهتم بالأوقات كلها ولا سيما صلاة التراويح نهتم بها فنؤديها بطمأنينة وخشوع وتدبر للآيات وحرص على استكمال الركوع والسجود والجلوس والقيام بعد الركوع، ونطمئن في صلاتنا ونخشع فيها، فإن هذا أمر مطلوب، فالفرائض والنوافل من حيث المحاط طمأنينة مطلوبة من المسلم. أحسن الله إليكم، هناك بعض أئمة المساجد قد يصلون صلاة التراويح قبل أن يأتيهم الإذن الرسمي أو الإعلان الرسمي، فما توجيهكم؟ لا يجوز، لأنه إذا صلينا معناه أن غدا صيام، وما شرع اجتماع جماعة إلا في ليالي رمضان، والليلة التي نحشاكنا فيها لا نجل نصلي فيها، لا نصلي التراويح إلا إذا أعلن في وسائل إعلامنا السعودي أن الديوان الملكي تلقى من مجلس القضاء أن هذه الليلة من رمضان، إذا أعلن وجب أن شرع لنا الصلاة ووجب علينا الصيام، وأما قبل أن يعلن فلا يجوز لنا ذلك. نعم بارك الله فيكم، لعلكم أيضا تتحدثون عن فضل صلاة التراويح وأهميتها حفظكم الله. صلاة التراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث صلى ليلة مسجده، فصلى بصلاة أناس وتضاعف العدد اليوم الثاني واليوم الثالث حتى امتلأ المسجد ولم يخرج عليهم، وقال أخشى أن تفرض عليكم فلا تطيقوها، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على حاله، وتوفي الصديق خليفته والأمر على حاله، وفي أيام عمر مر بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فرأى الناس يصلون أوزاعا، الرجل يصلي وحده، الرجل مع الرجلين، الرجل مع الثلاثة، فقال لو جمعتهم على إمام واحد كان أفضل، فاستشار الصحابة فوافقوا كلهم واستحسنوا ما عمل، وهو أحد الخلفاء الراشدين الذي أمرنا باتباع سنتهم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فجمعهم على تميم الدار وأبي بن كعب ورجع لك وجعل لأسرع قراءة أكثر آية من غيره، ورضيها المسلمون وقبلوها، قال بعض الصحابة نور الله قبر عمر كما نور مساجدنا بالتراويح، فالذي يشك فيها أو يقدح فيها لا شك أن في قلبه نفاق. نعم بارك الله فيكم حفظكم الله، في ختام هذه الحلقة بارك الله فيكم، استغلال أيام شهر رمضان المبارك ولياليه، كثير من الناس ينامون في نهار رمضان وتفوتهم صلاة الظهر، فما توجيهكم سماحة الشيخ عبد العزيز؟ يا إخواني الصلاة أعظم شأنا من الصيام، الصلاة تجب على المسافر والمقيم وعلى المريض والصحيح وعلى المريض والصحيح وعلى الخائف والآمن، هي أعظم شأنا من الصيام، فكون يصوم ولكن لا يصلي، ينام عن الظهر والعصر أو يخرج من عمل وينوم عن العصر والمغرب، هذه كلها أمور تخالف الشرع، بل ينبغي للصائم بل يتأكد بحق الصائم أن تكون محافظته على الصلوات في رمضان أعظم من محافظته عليها قبل رمضان. نعم بارك الله فيكم. أيضا حفظكم الله، نلاحظ بعض الناس الصيام في رمضان ولكن بدون صلاة، فما توجيهكم أيضا؟ أخشى لمن صام وهو لا يصلي أبدا، أخشى أن يرد الصيام في وجهه وأن يضرب في وجهه، يعني كون لا يصلي دخل ويصوم، ماذا عمل؟ ترك ركنا أهمي أساسيا يقول فيه صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر، أو بين الرجل والكفر، أو قال بين الرجل والشرك ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فقد من تركها فقد كفر. فالذي لا يصلي لا قبول صيامه ولا فج من صيامه. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا أيام هذا الشهر الفضيل المبارك.